حبيبي. ايوه روح ايه في راس يا يا حبيبي. ايوه اه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي الحبيب عليك الحبيب علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا حبيبي أقبل الليل فهيالي هدى واكتب العود غنينا ثلاثين نفحتني منك بالأشواق أنفاس الهيام نفحتني منك بالأشواق أنفاس الهيام يا حبيبي أنت كل يا حبيبي انت كل يا حبيبي انت كل فعلى الدنيا السلام فعلى الدنيا السلام فعلى الدنيا علينا علينا علينا.